الناس ثلاث فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا قال إنما

فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي ورأت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني يوم ولدت ويوم